بعض العلماء يقول إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق طالق طالق فإن هذا يقع طلقة واحدة، وإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاثا فإنه يقع ثلاثا. وما